الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. الحمد لله هو صاحب النعمة والفضل، أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. لا إله إلا هو وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل. خلق الإنسان علمه البيان سبحانه وتعالى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، معناها أنه لا معبود بحق في الوجود إلا الله، وأنه هو الرزاق ذو القوة المتين، وأنه الذي بيده ملكوت كل شيء، وأنه الذي يجير ولا يجار عليه، وأن حكمه الفصل، وأن قوله الحق، وأن دينه هو الدين الخالص. هذه الشهادة التي قاتل من أجلها الأنبياء ودعوا، والتي جاهد من أجلها أصحاب الأنبياء، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى مدين أخاهم شعيبا، كل نبي جاء إلى قومه دعا إلى هذه الشهادة، فصرنا نقولها ولا ندرك معناها ولا مبناها، لكنها في حقيقة الأمر حجة لك أو عليك. فشهادة أن لا إله إلا الله معناها أنك لا تتوكل إلا عليه، ولا تثق إلا فيه، ولا تحتمي إلا به، ولا تعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع لك وإلا بما أمرك به. وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو النبي الكريم الذي جاءنا بالهدى الحق. ومعناها أيضا أيها الإخوة أنك لا تتبع سواه، ولا تأخذ إلا منه، ولا تصدر إلا عنه، ولا تحتكم إلا إليه. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وأن تثق كل الثقة أن ما جاء به محمد هو الحق، وأنه الذي يصلح لإصلاح كل مجتمع، فلا صلاح إلا باتباعه، ولا تقدم إلا في هديه، ولا حضارة إلا فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما وثقت واعتقدت بأن هناك من ينصرك إلا الله، وهناك من يحميك سواه، وهناك من يرزقك غيره، وإذا وثقت بأن المدد من فلان وأن النصر من فلان، وإذا ما ظننت بأن هناك من جاء بشرع أفضل مما جاء به محمد، أو أن الدين لا يصلح في هذا الوقت الذي نحن فيه، فأنت بذلك لم تشهد أن لا إله إلا الله، ولم تشهد أن محمدا رسول الله. لأن الشهادتين معناهما أن ما جاء به نبينا هو الحق، وأن ما قاله الله تعالى هو الصدق، وهو الصالح لكل وقت، حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حملوا راية الإسلام فوق قلوبهم ودافعوا عنها بما يملكون فباعوا في سبيلها أنفسهم وأموالهم، ووعدهم الله تعالى بجنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ورضي الله تعالى عن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، ما زلنا مع قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. وهذه الآية وردت في كتاب الله تعالى 3 مرات. المرة الأولى وردت في سورة الأنعام، والثانية في سورة الحج، والثالثة في سورة الزمر. في الأولى يقول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا على بشر من شيء. كل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. الله تعالى عندما أنزل التوراة على اليهود أظهروا منها شيئا وقاموا بإخفاء الباقي، مثلما صنعنا نحن عندما أظهرنا من الدين مسألة في الطلاق، مسألة في الزواج، مسألة في قانون الأحوال الشخصية، ثم أهملنا باقي الدين. والدين لم يأتي فقط لتنظيم الأحوال الشخصية ولا لتنظيم البطاقات الشخصية، ولكن الإسلام جاء لنظام الحياة من الألف إلى الياء، إما أن تأخذ به كله وإما أن تتركه كله. أين حدود الله؟ وأين أوامره؟ وأين نواهيه؟ حتى نأتي لنتمسك بشيء من الدين، وحتى عندما نعود إلى الدين لا نعود إلى الإسلام الذي جاء به محمد، بل نسأل ماذا قال أبو حنيفة وماذا قال أبو فلان، ولا نعود إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حتى عندما نتمسح بالدين. هنا فقال الله عز وجل: تبدونها وتخفون كثيرا، يعني الشيء اللي في المصلحة نظهره، أما ما نراه ليس في مصلحتنا ونحن لا نعرف مصلحتنا فنخفيه. وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. هذه المرة الأولى التي جاء فيها قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره. في المرة الثانية جاءت في سورة الحج في قول الله تعالى: ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. إن الله لقوي عزيز. عندما تستهين بأوامر الله وتستهين بما أمرك الله به وبما نهاك عنه، فلا تظن أن الله قد غفل عما فعلت، ولكنه سبحانه وتعالى قوي عزيز. أما ما جاء في سورة الزمر فهو قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذا في يوم القيامة والسماوات بيمينه. جاء حبر من أحبار اليهود كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود المروي في البخاري ومسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إن الله يضع السماوات يوم القيامة على إصبع، والأراضين على إصبع، والخلائق على إصبع، والثرى على إصبع، ثم يقول: أنا الملك، فأين ملوك الأرض؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا له، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. هذه هي المرة الثالثة التي جاءت في قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره. نأتي إلى بيان ما بدأناه. يقول الله عز وجل وهو الخالق وهو الرازق مخاطبا عبده الضعيف الميت، لأن الله تعالى عندما خلقك حكم عليك بالموت فقال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقال لعبده ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون. ولهذا قال الله تعالى وهو الخالق وهو القوي مناديا على عبده الضعيف يا أيها الإنسان استمع إلى هذا النداء من الله سبحانه وتعالى، من الخالق، من القادر على أن يزلزل الأرض من تحت أقدامنا. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويزيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. فالله تعالى هو القادر، تأمل هذا القادر العظيم ينادي على عبده الضعيف يقول له يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ ما الذي غرك بالله؟ ما الذي أبعدك عنه؟ ما الذي جعلك تتجرأ عليه بالعظائم والذنوب؟ بقول يا أيها الإنسان ما غرك. يا أيها الإنسان، الإنسان منادى والمنادي هو الله سبحانه وتعالى. وما نكر، ما الذي غرك بربك الكريم؟ ومعناها أنه لا يوجد على وجه الأرض ما يغرك بالله سبحانه وتعالى. فلك في الأمم السابقة أمثلة. ما الذي غرك بالله؟ ما الذي أبعدك عنه؟ ما الذي جعلك لا تستمع لندائه؟ لهذا ذكرنا الله تعالى في سورة القصص، ذكرنا بمن اضطر بالله وكيف أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. ذكرنا الله تعالى بمن غره ماله أو غره جاهه أو غره منصبه أو غره سلطانه. ذكرنا الله تعالى بذلك لعلنا نعتبر أو يحدث لنا ذكرا. لعله بين الله تعالى في هذه السورة، سورة القصص، قصة قارون. قارون هذا جعل الله تعالى لقصته مقدمة ووسطا ثم مؤخرة. قال الله عز وجل إن قارون كان من قوم موسى، هذا هو نسبه. وانظر في النهاية وفي البداية على الذين لا يعرفون قدر الله ما هو جزاؤه. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. كان من قوم موسى أي أنه استمع إلى الوحي الذي نزل به موسى، لكنه بغى عليهم وآتيناه من الكنوز. انظر إلى قول الله وآتيناه، لأن المعطي للمؤمن والكافر هو الله سبحانه وتعالى. وآتيناه من الكنوز. الله تعالى حتى إذا أعطى الله تعالى حاكما ظالما حكما فالله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاه. أن آتاه الله الملك ومع ذلك قال أنا أحيي وأميت. هذا الرجل الذي جادل إبراهيم صلى الله عليه وسلم. أما قارون فكان من قوم موسى فبغى عليهم. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. مفاتيح الخزائن وليست الخزائن، لا تستطيع مجموعة من الرجال أن تحمل مفاتيح الخزائن وليس الذهب والفضة والكنوز التي فيها. لا تستطيع مجموعة من الناس، من أقوياء الناس أولي القوة، أن تحمل المفاتيح التي تغلق بها الخزائن. فما بالك ما الذي في الخزائن؟ وعندما يشعر الإنسان بشيء من الصحة أول ما يفعل ينسى من وهب هذه الصحة. وعندما يرزق الإنسان منا بعض المال أول ما ينسى واهب المال سبحانه وتعالى، فيضرب يمينا وشمالا ويخبط هنا أو هناك حتى يأتيه الموت من كل مكان ويجد الله عنده فيوفيه حسابه. قارون عندما أعطاه الله المال بغى بهذا المال فبغى عليهم، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. إذا أردت أن تفرح فافرح بما يدوم ولا تفرح بما يزول. إذا أردت أن تفرح فافرح بالباقي ولا تفرح بالزائل. مهما فرحت ببيتك فأنت زائل عنه، مهما فرحت بصحتك هي زائلة، زائلة آجلا وعاجلا، يعني بعد الشهر يأتي مرض ثم يذهب، والمرض عملية انذار اصفر قبل الطرد، يعني الاول بتاخد عدة انذارات ربما تتعرض. فالمرض هذا من الانذارات التي توجه للانسان حتى يفيق. عندما تنام ولا تستطيع الحراك ثم يعطيك الله القوة بعد ذلك لينظر ماذا تفعل. قال له إن الله لا يحب الفرحين. بماذا تفرح؟ بمال زائل أو بملك لا يدوم لك؟ بماذا تفرح؟ من أراد أن يفرح فليفرح بطاعة الله لأنها هي التي لا تزول ولا تفنى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. عايز تفرح؟ افرح بطاعة الله. لو جاءك ملايين الدنيا سوف تزول، لكن لو صليت الفجر في جماعة وقبلها الله منك فهي لا تزول. إذا أديت ما افترضه الله تعالى عليك فهو لا يزول. إذا أنفقت مالك لليتيم والقريب والمسكين وفي سبيل الله فهو لا يزول، هذا مال دائم. أما ما عدا ذلك فهو زائل. لذلك قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. تفرح بيه على ماذا تفرح؟ على صحة زائلة أو على مال زائل أو على سلطان زائل أو على ماذا؟ كم رأينا من سلاطين ورأينا من ملوك ورأينا من رؤساء ورأينا من ناس حكموا وظلموا أو لم يظلموا ورحلوا عن هذه الدنيا. إذن بماذا تفرح؟ إن الله لا يحب الفرحين. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. الشيء اللي ربنا ادهولك ابتغي منه ما يقربك من الدار الآخرة. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. هذه هي عملية التوازن في هذه الدنيا. بين الله تعالى كيف تعيش ولم يأخذك الله تعالى للآخرة بأكملها ولم يأخذك إلى الدنيا بأكملها. قال وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. ربنا رزقك بمال، خذ منه ما يقربك من الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. لا تنس نصيبك من الدنيا، تمتع بنصيبك أنت وليس نصيبك ونصيب غيرك، لأن الواحد منا الآن لا يكفيه نصيبه من الدنيا، كل واحد منا يريد نصيبه ونصيب غيره. كلنا جميعا هذا الرجل، تريد نصيبك ونصيب غيرك. فإذا ما أعطاك الله تعالى رزقا نظرت إلى غيرك، لماذا لم يعطني الله تعالى مثل هذا؟ فقال الله عز وجل: ولا تنسى نصيبك، نصيبك أنت من الدنيا، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي، هذا المال الذي معي أوتيته على علم عندي، لأنك فيما آتاك الله، هذا المال أعطاه لك الله، رزقه الله إياك. فقال قارون: لا، إنما أوتيته على علم عندي، هذا من علمي، وهذا من ذكائي، وهذا من فهمي، وأنا الذي جمعت المال، وأنا الذي تفننت فيه. وظل يمجد في نفسه، أولم يعلم بعد ذلك، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا؟ هذا الرجل لم يرى من قبله من القرون كانوا أشد منه قوة وكانوا أكثر منه جمعا للمال، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. هذا الرجل لم يتذكر، مثلما نفعل نحن، لابد أن ننظر على من أهلكه الله من قبل. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قال الله تعالى: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وخرج على قومه في زينته. فالناس انقسموا إلى قسمين، ناس مثل الناس الذين نعيش معهم، وناس قد يتهموا بالتخلف. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ساعة ما شافوه طلع في الزينة والحراسة حواليه، وتخيل هذا الرجل الذي يملك هذه الكنوز كيف سيخرج في زينته. وخرج على قومه في زينته. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا كلا بل تحبون العاجلة. يا ليت، ودول لا يعرفون قدر الله، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم. الناس بقى اللي ربنا أعطاهم العلم ردوا، ولازم يكون في فرقتين. الناس كل ما يشوفوا حاجة يقولوا يا ريتنا زي ده، انت فايت على بيت تقول يا ريت لي يا بيت زي ده، وفايت على عربية يا ريت لي عربية كمان زي دي، مفيش فايدة. لا، ما تفوت على واحد بصلي يقول يا ريتنا صلي زي ده. ما تشوف تتذكر العلماء السابقين احمد بن حنبل والبخاري وهؤلاء الناس العظماء والامام الشافعي والامام مالك رحمة الله عليهم، عملوا ايه للاسلام؟ حاول تعمل حاجة. ده مثلا الناس كانت بتحج، حاول تحج زيهم. ناس بتنفق مالها في سبيل الله، حاول تنفق زيهم عشان يبقى. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. ثواب الله افضل، اللي عند الله افضل، ولا يلقاها الا الصابرون. فخسفنا به وبداره الارض في لحظة، وما قدر الله حق قدره. مش ربنا قال فخسفنا بالمال الارض؟ لا، ده هو الاول. فخسفنا به وبداره الارض. هذه هي النتيجة الصحيحة لكل انسان يخرج على طاعة الله ولا يعرف قدر الله سبحانه وتعالى. فخسفنا به الاول وبداره الارض. هذه الموعظة تبين أن قدر الله سبحانه وتعالى لا بد أن نعرفه. الله تعالى عندما يفتري إنسان يتركه في الحياة الدنيا، يفتح له أبواب التوبة، يفتح له أبواب الخير لعله يرجع. إذا رجع الله تعالى أرحم مما نتصور. يعني شوف الحديث، يقول الحديث أبي هريرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق وهو مؤمن. يعني عندما يسرق ليس بمؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. والتوبة معروضة بعد، التوبة معروضة، أبواب الله مفتوحة، عليك أن تعود إليه يفتح لك الباب إذا طرقت على الباب قبلك، وإذا لم تأتي فخسفنا به وبداره الأرض. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. عندما نتذكر قصة قارون نتذكر قوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وعندما قال الله تعالى ما غرك بربك الكريم لم يقل ما غرك بربك المنتقم، ولم يقل ما غرك بربك الجبار، ولكن بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فهو نداء وعتاب للإنسان الذي ما زال على قيد الحياة. أنت رأيت الناس يموتون، رأيت الناس يتركون كل شيء خلف ظهورهم، ورأيتهم ينطلقون إلى المقابر كل بعمله، إن كان صالحا قالت الجنازة أو قالت الجثة: قدموني قدموني، فكم تساوي الدنيا. فقال الله تعالى ما غرك بربك الكريم، ايه اللي غرك؟ دنيا زائلة، مال سيزول. ما غرك بربك الكريم الذي خلق، يعني هذا الرب الذي اصابك الغرور من ناحيته هو الذي خلقك فسواك فعدلك. سبحانه وتعالى خلقك فسواك فعدلك. إذا كان هو الذي خلقك وسواك وعدلك وجعل لك عينين ولسانا وشفتين وهداك النجدين، ما غرك به؟ هيفتح لك الأبواب في الدنيا على مصاريعها، أبواب التوبة. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إن ينتهوا، لكن بشرط إن ينتهوا. فيفتح لك الأبواب، أبواب على مصارعها. والتوبة معروضة بعد، معروضة ليك أمامك إذا جئت إليها فزت بما فيها، وإذا لم تأت إليها قال الله عز وجل: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك يوم القيامة. اللهم اجعلنا من الواردين على حوضه، واسقنا بيده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اشفنا من كل مرض، اللهم عافنا من كل داء، واقض عنا الدين. اللهم وفقنا لعمل صالح ترضاه، اللهم احفظنا بحفظك، فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. واقم الصلاه.